بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند البيت 95، البيت 95 من هذه المنظومة المباركة، التي يقول الناظم رحمه الله تعالى فيها في هذا البيت: وسامرا وعظاما، والعظام لنافع، وقل كم، وقل إن كوف ابتدرا. هذا البيت 95 من هذه المنظومة المباركة العقيلة، قال الشاطبي رحمه الله تعالى فيه: وسامرا وعظاما، والعظام لنافع، وقل كم، وقل إن كوف ابتدرا. الناظم رحمه الله تعالى يخبر في هذا البيت أن نافعا روى حذف الألف من لفظ سامرا في سورة المؤمنون، قال الله جل وعلا: سامرا تهجرون، الآية 67، الآية 67 من هذه السورة: سامرا تهجرون. فأخبر أن نافع حذف الألف بعد هذه السين. وروى الداني أيضا بسنده إلى قالون عن نافع أنه بحذف الألف منه، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق، فقال هو مرسوم في المصاحف المدنية والعراقية سامرا بغير ألف بعد السين، أو توضع بعد ذلك ألف صغيرة سامرا. وذكر أبو داود أيضا أنه بحذف الألف بين السين والميم سامرا، سين ميم، قال ألف بينهما محذوفة، وذلك من قول الله جل وعلا: مستكبرين به سامرا تهجرون. فذكر أبو داود أيضا أن هذه الألف بين السين والميم محذوفة في المصاحف، افتح المصحف لا تجدها محذوفة. يقول الخراز في مورده: تساقط احذف سامرا وباعد. فأيضا الخراز في منظومته في الرسم نص على حذف هذه الألف بعد السين، قال: تساقط احذف سامرا وباعد، إلى آخر ما قال. فهو أخبر بإطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل جميعا، اتفاق شيوخ النقل جميعا بحذف الألف من هذه الكلمة سامرا، سين ليست بعدها ألف، ميم، سامرا تهجرون. قال: وعليه العمل. يقول أن الشرح المرغني قال: وهذا اتفاق شيوخ أطلق أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به لاتفاق شيوخ النقل جميعا، يقصد جميع علماء الرسم كلهم، أنهم حذفوا هذه الألف بعد السين من قول الله جل وعلا: سامرا تهجرون. قال الشارح: وعليه العمل في المصاحف، المصاحف التي رسمت كتبت العمل فيها على حذف هذه الألف. ولم يقرأ أحد من السبعة بحذفها، مع أنها محذوفة لكن لم يقرأ أحد من السبعة بل ولا من العشرة سمرا أو سامرا، كلهم قرأوا سامرا بالألف، لكن يبقى موضوع الرسمي فإنها لم ترسم. وأما القراءة فكلهم مجمعون على إثبات الألف، كلهم قرأوا سامرا ولم يقرأ أحد بحذفها قراءة، وأما رسما فنعم فهي محذوفة عند علماء المصاحف. يقول السخاوي أحد الشراح لهذه المنظومة: وأما سامرا فقد روي عن أبي أنه كان يقرأ سمرا، أنه كان يقرأ سمرا تهجرون، مستكبرين به سمرا تهجرون. يقول كان أبي صحابي، وقال هذا أيضا مروي عن ابن عباس، وقال ابن محيصم هو أحد الأربع عشرة ومحبوب عن ابن عن أبي عمرو، قال كانت هذه قراءة: مستكبرين به سمرا تهجرون. لكن كما عرفنا تقدم أن كثيرا من تلك القراءات شاذة لا يقرأ بها، ولهذا تجدها في كتب التفسير كثيرة، كتب التفسير تفسير أبي حيان، تفسير البحر المحيط، تفسير الطبري، تجد كثيرا من هذه التي تركت موجود فيها، لأنها إما أن يكون نقص منها شرط من شرط التواتر، فالتواتر لابد أن تكون هذه القراءة متواترة، وأن تكون موافقة للغة العربية، وأن تكون وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمال يحوي. قد يكون فيها موافقة للرسم، هذه سمرة ممكن يكون فيها موافقة، لكن اختلت فيها شرط التواتر، ولهذا قالوا هذه شاذة، هي وأضرابها مما افتقد شرط التواتر فعدت من الشواذ، وما أكثره كثير جدا كما قلنا. وقد صنف علماء وضبطوا كثيرا من هذه في مؤلفات خاصة بالشاذ، فصنفوا في كتب الشواذ، كتب الشاذ لابن خالوية، كتب الشاذ للداني، وكثيرة جدا، وكتب التفسير كما قلنا مملوءة بهذا النوع. فإذا يقول السخاوي رحمه الله تعالى: كانت هذه قراءة عند بعض الصحابة قبل أن تدون المصاحف ويتفق على ما فيها، فإن عثمان رضي الله عنه لما أمر بكتب المصاحف وأجمع الصحابة فنسخوا ما كان في العرضة الأخيرة، ما ثبت في العرضة الأخيرة مما لم ينسخ، وأما ما كان قبل ذلك مما نسخ فتركوه. قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإجماع الصحابة على هذه المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه وأجمع الصحابة عليها وبعث بها إلى الأمصار، صارت هذه المصاحف وما فيها هو الحجة، ولا يلتفت إلى غيرها مما جاء عن الصحابة مما قرأوا به ثم ترك. ومنها هذه سمرا هذه. فيقول السخاوي رحمه الله: فإن كان الصحابة أخذوا ذلك يعني سمرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا صحته، فعليه كان الرسم، كان ذلك قبل أن تجمع المصاحف ويترك ما كان منها مما نسخ من قبل ذلك. فإذا السخاوي رحمه يقول لا يطعن في القراءة، قال هذه قد يحتملها الرسم، فإن كان الصحابة قد قرأوا بها مما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإجماع حصل بعد ذلك على ترك هذه القراءة وعلى ترك غيرها مما أجمع الصحابة على تركه بعد تدوين المصاحف العثمانية. وقوله تعالى سامرا تهجرون ورد في معناه أن المشركين كانوا يسمرون بالليل، السمر يكون في الليل، السمر يكون في الليل، فكان المشركون يسمرون في الليل عند الكعبة لا شغل لهم إلا الطعن والتكذيب بهذا النبي وبما جاء به. فالسمر كما تقول العرب لا يكون إلا بالليل، فهؤلاء قال الله جل وعلا عنهم مستكبرين به بهذا القرآن الكريم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، سامرا في حال سمرهم وسهرهم في الليل لا هم لهم إلا التكذيب والطعن فيما جاء به هذا النبي سواء كان من القرآن الكريم أو برسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة، ما حكم السمر في الليل؟ ما حكم السمر في الليل؟ تناول العلماء هذا الكلام، هذا المبحث، وبحثوه طويلا. السمر في الليل الذي الآن نحن تعودنا عليه كثيرا، الآن سهرنا في الليل أكثر من عملنا في النهار. كره بعض العلماء السمر بعد صلاة العشاء، كره بعض العلماء السمر والسهر بعد العشاء وإن كان في الأمور مباحة، حتى قال وإن كان في الأمور مباحة. واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، بعد العشاء. حديث الصحيحين عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء بين المغرب، يعني بعد المغرب، والحديث بعدها أي بعد العشاء. يقول النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء عبارته هكذا، واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها أي بعد العشاء إلا ما كان فيه خير. طلب العلم فيه خير، قضاء الحوائج فيه خير، الأعمال المهمة فيها خير، عمل الإنسان في بيته خير، كل ما كان من عمل يحتاجه الإنسان في دينه أو في دنياه فهو خير. قال واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها أي بعد العشاء إلا ما كان في خير. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ومتى كان السمر بلغو أو رفث أو هجاء فإنه مكروه بلا شك. سمر في الليل بالغناء، سمر في الليل بأنواع من الأمور التي تخالف الشرع، هذا بالإجماع أنه عمل مكروه ولا ينبغي. قال النووي رحمه الله تعالى وسبب كراهة الحديث بعدها الكلام بعد العشاء كما قال أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل. تصور إنسان سهر في الليل في لغط في أمور لا فائدة فيها إلى الساعة الثانية الساعة الثالثة، متى يقوم لصلاة الليل، متى يقوم حتى إلى الفجر، متى يقوم الفجر هذه. وهذا كما يحصل لكثير من الذين تعودوا هذا السهر الذي لا فائدة فيه، تفوتهم الصلاة بل قيام الليل. فيقول النووي وسبب كراهة الحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها المختار. أو عن صلاة الصبح في وقتها المختار. ثم يقول: ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قضاء الأمور والأعمال التي يقوم بها الإنسان، فإذا كثر سهر الإنسان في الليل وغلب عليه كما قال يفوته هذا قيام الليل، قد تفوت صلاة الصبح، قد تفوت بعض الأعمال الدنيوية التي هو في حاجة إليها، أعمال الدنيوية التي يقوم بها هو في مصالحه هو الخاصة، فإنه قد يغلب عليه النوم حينما يطيل السهر في الليل. وكذا قال حافظ بن حجر ما قاله النووي من كراهته لكذا، قاله الحافظ بن حجر في فتح كذلك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقد قيل إن الحكمة في كراهة الحديث بعدها إبعاد العشاء أن الله تعالى جعل الليل سكنا، الله جل وعلا جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا كما قال الكريم، أي يسكن فيه، فإذا سمر الإنسان واتحد فيه جعله كالنهار، وتحدث فيه جعله كالنهار. فإذا سمر الإنسان فيه وطار فيه السمر وتحدث فيه جعله كالنهار الذي هو متصرف المعاش، فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي جرى عليها. قال: وهذا هو الهدي النبوي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. ما نام هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. ويستثنى من الكراهة ما إذا وجدت الحاجة للسهر أو كانت فيه مصلحة، كما قال النووي نعم في مصلحة، أو فيه مصلحة راجحة كما تقدم معنا، قد يكون في أمور الدين، قد يكون في أمور الدنيا، طلب العلم في مثلا بعد العشاء، أو قضاء الحاجة بعد العشاء، أو في أمور أهله بعد العشاء، أو كل ما كان فيه فائدة أو عمل راجح، فكما سبق أنه لا. قالت: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. رواه أحمد. لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. وقس على هذا ما تقدم من كلام النووي فيما كان فيه حاجة. يقول النووي: قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، لغو باطل لا فائدة فيه. أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كما قال: كمدارسة العلم ومحادثة الضيف ومحادثة الرجل أهله والحديث لإصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر أشياء كثيرة من هذا القبيل من هذا الباب. قال: فكل هذا لا كراهة فيه، هذا وما كان من هذا القبيل فلا كراهة فيه. هذه كاللفظة جاءت هكذا سامرا، فأحببنا أن نضيف عليها فائدة. واللفظ الثاني كما قال النووي رحمه الله تعالى: وسامرا وعظاما، والعظام لنافع. فله ثاني عظام، والعظام سواء كان معرفا أو منكرا. فأخبر أن نافعا روى حذف الألف من لفظ العظام معرف كان أو منكر، العظام معرفا كان أو منكر، من قوله تعالى فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما في هذه السورة، في هذه السورة في سورة المؤمنون المصاحف حذفت منها هذه الألف في قول الله جل وعلا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، مؤمنون الآية 14. تجد الألف هنا محذوفة في هذه في لفظ العظام هنا معرفا كان أو منكرا. وذكر الداني بسنده إلى قالنا عن نافع حذف الألف من لفظ العظام وعظام معرفا أو منكرا في المؤمن في المؤمنين في هذه السورة يعني، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. وأطلق أبو داود الحذف فيه في موضعي الإسراء، جاء لفظ العظام في أكثر الموضع، ولكن في هذه السورة فيها موضعين، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، فاتفقت المصاحف كلها على حذف الألف في هذه في هذين الموضعين. ذكر الداني بسنده إلى قارن عن نافع أيضا حذف الألف في هذه الموضع في هذين الموضعين. أبو داود رحمه الله تعالى أطلق الحذف في موضعي الإسراء، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، عظاما ورفاتا موضع الإسراء هذا، فإن ثم في الآيتين 49 وفي نفس السورة في الإسراء في موضعين، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا في موضعين في الإسراء، الآية 49 والآية 98، آية 49 والآية 98، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا. فأبو داود أطلق الحذف في هذا العظام كذلك في سورة الإسراء، عنده الألف كي أيضا محذوفة 49 و98. وفي هذه السورة المؤمنون الموضعان الآية 14 متقدمة هذه، قال فيها كذا كتبوا بغير ألف في جميع المصاحف، وقرأنا ذلك في الموضعين أي موضعي المؤمنين بفتح العين وإسكان الضاء لأبي بكر وابن عامر. قال الله جل وعلا فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما، هذه قراءة متواترة أبو داود، وقرأنا كذلك في موضع المؤمنين فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما، وهذه قراءة سبعية متواترة كما قال لأبي بكر عن عاصم وابن عامر. وسائل القراء بكسر العين عظاما مضغ عظاما فكسونا العظام لحما. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه في الشاطبية وعظما كذا صلة مع العظم، وعظما كذي صلة مع العظم، الشاطبية كذي صلة الكافر ابن عامر صلة لشعبة. فبين الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية في حرز في القراءات السبع، قال أن هذه قراءة متواترة في موضعي المؤمنين عن أبي بكر عن عاصم وعن ابن عامر عن عاصم، فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. ثم يقول أبو داود وكذا في ياسين، قال قول الله جل وعلا قال من يحيي العظام وهي رميم، الآية 78 قال من يحيي العظام، فأبو داود أيضا حذف من الألف، فأبو داود حذف الألف من موضع ياسين فقول الله جل وعلا قال من يحيي العظام وهي رميم 78. وفي الصافات كذلك إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فالصافات فيها موضعين، أبو داود حذف الألف منهما كذلك. الصافات الأول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لا 16. وأيضا في الآية 53 إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أئنا لمدينون، الآية 53. قال أيضا هذه الألف فيها محذوفة كذلك. وفي الواقعة أبو داود قال وفي الواقعة أيضا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، الآية 47. في الواقع أيضا قال أيضا بحذف الألف من لفظ عظام وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، قال الألف أيضا في العظام محذوفة. وفي النازعات قال وفي النازعات أيضا أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما نخرة، الآية 11. في النازعات قال أبو داود وأيضا هذه الألف فيها محذوفة عندي عند أبي داود. كل ذلك عن أبي داود بحذف الألف من لفظ العظام معرفا كان أو منكرا. فأبو داود في كل هذه المواضع حذف منها الألف في كل مواضعه مواضعها التي ذكرنا. يقول الخراز في مورده وفي العظام عنهما في المؤمنين، وفي العظام عنهما عن الشيخين في المؤمنين محل اتفاق، وغير أول بتنزيل أتين كلا والأعناب بغير الأولين، لكن عظامه له بالألف وكل ذلك بحذف المنصف. إيش معنى الكلام هذا؟ تفسير هذا الكلام يقول المارغني شرح رحمه الله تعالى ذكر هنا حكم الألف في لفظ العظام حيث وقع في القرآن الكريم لفظ العظام في كتاب الله جل وعلا. فأخبر عن الشيخين الداني وأبي داود بحذف الألف التي في العظام الواقع في المؤمنين، فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما، هذا محل اتفاق الشيخين على حذف الألف فيهما. فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما. وقوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون في هذه السورة أيضا، المؤمنون فيها أكثر الموضع، الآية 35 في هذه السورة المؤمنون، الآية 35 فيها أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وفيها أيضا وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، الثاني 82 آخر السورة. إذن المؤمنون فيها كم موضع؟ أربعة. المؤمنون فيها أربعة مواضع، إلا أن القراءة وردت في الموضعين الأولين، قراءة في الموضعين الأولين. فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. أما الموضعان الآخران فلم ترد فيهما قراءة لكن فيهما حذف الألف. فعبارة الناظم تشمل الموضعين الأخيرين. الناظم رحمه الله تعالى أطلق فقال في البيت وعظاما والعظام لنافع. طيب أي عظام من هذه؟ هل هما الأولان أم الأربعة في هذه السورة؟ وعبارة الناظم تشمل موضعين الأخيرين كذلك، الآيتين 35 والآية 82 لأبي عمرو. مع أنه ليس له فيها كلام بل صريح في تخصيص الموضعين الأولين فقط. أبو عمرو ليس له إلا الموضعين الأولين، أما الموضعان الآخران فلم ينص أبو عمرو على شيء فيهما، فالناظم كان من حقه أن يبين ذلك. فكونه أطلق في هذه السورة فيها أربعة مواضع للشيخين، فمعنى هذا أن الداني وأبي داود حذف لفظ الألف من لفظ العظام في الأربعة مواضع، وهذا غير صحيح. اتفاقهم إنما هو على الموضعين الأولين فقط، وأما الموضعين الأخيرين خاصة بأبي داود. قال عبارة الناظم تشمل الموضعين الأخيرين لأبي عمرو مع أنه ليس له فيها كلام بل صريح في تخصيص الموضعين الأولين بالحذف. ولذا أصلح بعضهم البيت، بعض المتأخرين أصلح بيت الشاطبي فقال والداني أولي عظام المؤمنين، والداني أولي عظام المؤمنين، صلح البيت والداني أولي، فصار الداني له الموضعين من النص، هذا صار موافقا لما جاء في كتب علماء الرسم. فهذا المتأخر جزاه الله خيرا أصلح هذا البيت بهذا والداني أولي عظام المؤمنين، الموضعين الأولين فقط للداني، أما باقي المواضع فليس له فيها شيء تبقى لأبي داود. ثم أخبر أن أبي داود ذكر بالتنزيل حذف كلمات العظام غير اللفظ الأول منها، وهو قوله في سورة البقرة وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها في القراءة الأخرى ثم نكسوها لحما. هذا الموضع الأول أبو داود سكت عنه، فألفه ثابتة في البقرة آية 259 وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، فالعظام هنا ألفه ثابتة، العظام في المصاحف. أبو داود سكت عنه، ما سكت عنه غفلة لكن سكت عنه عمدا. ولهذا الناظم رحمه الله تعالى صاحب المورد نبه على هذا بقوله وفي العظام عنه في وغير تنزيل بتنزيل أولين وغير أول بتنزيل غير الموضع الأول يعني في البقرة وانظر إلى العظام كيف ننشرها، قال هذا الموضع الأول ألفه ثابتة عن أبي داود. أما الداني فكما قلنا الكل عنده ثابت إلا موضعي المؤمنون. فإذن الموضع الأول هذا محل اتفاق، موضع الأول هذا يكون محل اتفاق في جميع المصاحف أنه يرسم وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها ثم نكسوها لحما. تفتح مصحف المشارقة المغاربة أي مصحف تفتحه تجد فيها الموضع الأول هذا العظام ثابتة ألفه ثابتة. إذن كما قال ثم استدرك الناظم على قوله وغير أول بتنزيتين فقال لكن عظامه له بالألف عظامه، قال لفظ عظامه لأبي داود بالألف أيضا في قول الله جل وعلا أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، قال وهذا الموضع أيضا مرسوم بالألف عند أبي داود. إذا يكون أبو داود قد رسم الألف في موضعين، موضع البقرة وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم هذا ثابت عنده، والثاني أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ألفها ثابت عنده، ما عدا ذلك فالألف عنده محذوفة في روايته، وهذا هو الذي عليه المشارقة. ثم نعم بالقيام، بالقيامة في الآية الثالثة بإثبات الألف لأبي داود، ثم أخبر أن جميع ألفاظ العظام الواردة في القرآن الكريم حذف الألف منها صاحب المنصف. صاحب المنصف لا فرق عنده بين أول لفظ العظام وغيره. المنصف للبلنسي قال كل لفظ العظام ألفه محذوفة، وهذا صاحب المنصف جاء متأخرا عن متأخرا، لكن علماء الرسم ومنهم صاحب المورد كانوا يأخذون منه. المنصف هذا ما حكاية المنصف هذا؟ حكاية المنصف هذا أنه أكثر ما يكون متبعا لأبي داود، فهو جاء بعد أبي داود، جاء بعد الدامي، فكان إذا رأى خلافا بين الشيخين بين الدامي وتلميذه أبي داود يرجح، فيميل إلى أحدهما فيرجح لفظا فيكون مرجح، أو سكت أبو الدامي وأبو داود عن لفظ ما ذكره نهائيا فيذكره هو، أو يميل إلى رأي أحدهما. فهذه مهمة المنصف. فالمنصف رحمه الله صاحب المنصف البلنسي هذا كانت مهمته الترجيح والميل إلى بعض، مرة يميل إلى الداني ومرة يميل إلى أبي داود، ومرة يرى موضعا سكت عنه فيذكره هو، فصار بهذه القبيل صار كأنه مرجح. ونظمه مفقود، نرجو إن شاء الله أن يخرج أن صاحب مورد اعتمد على 4 كتب، اعتمد على الموقع للداني والتنزيل لأبي داود والعقيدة التي معنا هنا هذه للشاطبي وكتاب المنصف، وهو مفقود حتى لا مفقود، نرجو أن يخرج. ولهذا يقول في مورد وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصف. أين كتاب المنصف؟ قال هو حتى مفقود، العلماء نقلوا منه وإلى القرن العاشر أو 11 وهم ينقلون منه ثم فقد، وهو قطعا موجود لكنه يحتاج إلى بحث بين المكتبات المغربية أو المشرقية. إذن قال ثم أخبر أن جميع ألفاظ العظام في القرآن الكريم صاحب المنصف أطلق الحذف فيها كلها من البقرة إلى سورة القيامة، لا فرق عنده بين هذا وهذا. ثم يقول قال شارح والعمل عندنا على حذف الألف له العظام حيث وقع إلا وقع في الإنسان أن لن نجمع عظامه. يتلخص من هذا في لفظ العظام هذا أن الداني لم يحذف الألف من لفظ العظام إلا في موضعين الأولين في المؤمنين، موضعين الأولين في المؤمنين، غير أن صاحب المنصف أطلق الحذف في كلها، غير أن صاحب المنصف أطلق الحذف في كلها إلا موضع الإنسان، وعلى هذا جرى العمل قال عند المغاربة. موضع الإنسان ثابت عند المغاربة. إذن قال صاحب المنصف أطلق الحذف في كلها إلا موضع لموضع الإنسان، وعلى هذا جرى العمل في رسم المصاحفين بالحذف في كلها إلا موضع الإنسان، أن لن نجمع عظامه فألفه ثابتة، فألفه ثابتة. وأما أبو داود فقد أطلق الحذف في الألف العظام إلا موضعين، الأول في البقرة والثاني في الإنسان، أبو داود أطلق الحذف فيها كلها كما قلنا إلا موضع البقرة وموضع الإنسان، في موضعين قالهما ثابتين. فألف في هذين الموضعين ثابت عنده، وعلى هذا جرى المشارقة هنا المجمع عندك المصحف الآن تجدها ثابتة، مجمع الملك فهد في طباعة المصحف أثبت هذين الألفين في موضع البقرة وموضع الإنسان. كيف ننشزها؟ العظام في البقرة نعم، وهم في موضع الإنسان. فالألف في هذه الموضعين ثابتة عنده، وعلى هذا جرى عمل المشارقة. ولهذا يقول محمد العاقب في كتابه رشف اللماء: والحذف في الظاهر مطلقا جلا، وفي العظام غير ما قبل بلا. ألا نجمع عظامه بلا. فالناظم هذا النظام في رشف اللمى على كشف العمى قال: والحذف في الظاهر مطلقا جلا، وفي العظام غير ما قبل بلا. تبع صاحب المنصف في هذا، فهو شاهد على حذف المغاربة الألف لفظ العظام في كل مواضعه إلا الموضع الذي تليه بلا. لم نجمع عظامه بلا في صوت إنسان فألفه ثابت عندهم، وهذا معنى قوله غير ما قبل بلا. بعد ذكر الثاني لفظ العظام والعظام، ذكر في المقنع ذكر لفظ أماناتهم في المقنع، فالداني في كتاب المقنع ذكر لفظ العظام وما فيه، ثم ذكر قال: والحذف في ألف لأماناتهم وعهدهم راعون، لأماناتهم. ولم يذكره الشاطبي هنا. الشاطبي هنا ما ذكره في هذه السورة، ما ذكره، فهل هذا استدراك على الشاطبي أن الشاطبي ترك هذا؟ قال: لا، الشاطبي ما ترك هذا، حيث تقدم ذكره في الأنفال في البيت 27. انظر البيت 75، البيت 75 قال: ومع قد أفلح في قصر أمانة مع مساجد الله، ومع قد أفلح في قصر أمانة. فالبيت 75 ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى لفظ أمانة، وذكر أنها في قد أفلح كذلك، فكونه لم يذكرها هنا قدم ذكرها، فصاحب المقنع ذكرها في محلها، والشاطبي لما كان لها نظير متقدم ذكر هذا، وذكر أن له نظيرا في قد أفلح كما قال: ومع قد أفلح في قصر أمانة. فإذن لا يعترض على الشاطبي رحمه الله تعالى في أنه قد ترك شيئا مما ذكره صاحب المقنع، المقنع ذكره في موضعه وهو قدمه مع نظيره، وهذا هي عادة العلماء، في أنه إذا كان هناك نظير للشيء يقدمونه حتى يكون ذلك أسهل عليهم في النظم وأسهل عليهم في جمع المتشابهات. بمناسبة صاحب المنصف هذا، صاحب المنصف ذكر كلمات قليلة هي التي انفرد بها عن الداني وعن صاحب التنزيل، ولهذا نظمها بعض العلماء، اكتبوها عندكم، نظمها بعض العلماء كلمات التي انفرد بها صاحب المنصف عن الداني وعن أبي داود، كلمات يقول الناظم رحمه الله تعالى فيها: وانفرد المنصف بالأسباب، وانفرد المنصف بالأسباب، شطر هذا، وانفرد المنصف بالأسباب شعائر الغمام والأعناب، شعائر الغمام والأعناب. الشطر الثاني: كاذبة عداوة، كاذبة عداوة يستاخرون، على قراءة الإبداد يستاخرون، كاذبة عداوة يستاخرون. الشطر الثاني، أعناقهم بصاحب يضاهون، أعناقهم بصاحب يضاهون. الشطر الثالث، وخالق كادت والأدبار العظام، وخالق كادت والأدبار العظام، حسبانا إحسانا بضاعة ولام ولام ولام. هذه الكلمات طبعا، شوف النظر رحمه الله تعالى عجيب، لام هذه يقصد بها الألف التي تكون بين لامين، ظلال خلال ولام، قصه بلام أي الألف التي تكون بين اللامين خلال ظلال وهكذا، لكنه قال ولام يعني لمن يعرف ما يقصد ما يشير إليه، ولام أو عنده وزن، ثم هي أيضا إشارة إلى ما يقصده بقول ولام. هذه الكلمات هي التي انفرد بها صاحب المنصف. الشاهد يقوله والعظام، العظام معنا هنا، وانفرد كذا كذا كذا كذا والعظام، فإن الألف عنده فيها محذوفة. قلنا ويستثنى من ذلك اللفظ الأخير في صوت الإنسان. إذن هذا تعليق على لفظ العظام. ثم قال رحمه الله تعالى الكلمة التي بعد هذا، وقل كم، وقل إن كوف ابتدرا، وقل كم، وقل إن كوف ابتدرا. فأخبر رحمه الله تعالى أن قل الواقع بعده كم، والمراد به في هذه السورة قول الله جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم، قال كم لبثتم في الأرض، الآية 112. في المصحف الكوفي بحذف الألف كما نطق به، وقل كم وقل إن كوف، في المصحف الكوفي هذه الألف بعد القاف محذوفة، قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، آية 112. قال في المصحف الكوفي الذي معكم هنا ألف فيه محذوفة كما نطق به، وقل كم وقل إن. وكذلك قل الواقع بعده إن، في قول الله جل وعلا قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، آية 114. فهذا الموضع أيضا ألفه محذوفة بعد قال، فالألف في كلا الموضعين محذوفة في الأول ومحذوفة في الثاني. قال وهذا في المصحف الكوفي، وهذا معنى قوله وقل كم وقل إن كوف، في المصحف الكوفي هكذا محذوفة. فالتقييد واقع لقل بوقوع كم بعدها، فكم هذه قيد قل كم، فكم هذه قيد لقل الأولى، وإن قيد لقل الثانية، فكل منهما مقيدة بقيد. قل كم قل إن، المراد هذا اللفظ المقيد بهذين اللفظين. ورسم في بقية مصاحف الحرفان بإثبات الألف. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فالمصحف الكوفي فيه ألف محذوفة. قال أبو عمرو في المقنع: وفي مصاحف أهل الكوفة قل كم لبثتم، قل إن لبثتم بغير ألف في الحرفين، بغير ألف في الحرفين. وفي سائر المصاحف قال بالألف في الحرفين. وفي سائر المصاحف قال: وينبغي أن يكون الحرف الأول في مصاحف أهل مكة بغير ألف، لأنهم يقرؤونه بغير ألف. قل كم لبثتم، المكي كذلك، المكي يقرأ الموضع الأول قل كم لبثتم. فالداني رحمه الله تعالى يقول: وينبغي كذلك أن يكون المكي في رسم مصحف المكي أي بغير ألف. والثاني بالألف لأن قراءتهما كذلك. فالمكي رحمه الله تعالى وافق أهل الكوفة في الأول، الكثير رحمه المصحف المكي، المصحف المكي وافق المصحف الكوفي في اللفظ الأول قل كم لبثتم، وأما الثاني فقرأه قال. فالداني يقول إذا رسم، وإن شاء الله سيرسم مصحف على رواية أهل مكة في المجمع قريبا إن شاء الله، فيكون اللفظ الأول موافق لأهل الكوفة لأنه قرأ مثلهم قل، وأما الثاني فإنه يقرأه قال فيرسم بالألف. وهذا ما سنراه في المصحف حينما يطبع المصحف المكي عن طريق مجمع. فيقول الداني: وينبغي أن يكون الحرف الأول في مصاحف أهل مكة بغير ألف، لأنهم قرأوه هكذا، وأما الثاني فبالألف لأنهم يوافق قراءتهم كذلك. قال: ولا خبر عندنا في ذلك. الداني يقول: لأن مصحف المكي هذا قل من اطلع عليه، لكن النقل ورد عنه، وما هناك من نص على أنه رآه، مصحف المدني رأوه، مصحف الشامي رأوه، مصحف المدني العام والخاص، لكن مصحف المكي ينقل منه نقلا، لكن من رأاه؟ لا أحد رأاه. وهو لا شك أنه عثمان بعث بمصحف إلى أهل مكة، لكنه كما يقولون لعله يعني ضاع وانتهى، لكن النقل عنه موجود. وهذا مما يدل على أنه كان هناك مصحف لأهل مكة، وهذا هي النقول عنه، والنقل دليل صريح على وجوده. لكن أين هو؟ قالوا فقد، لكن بقي أثره. فيقول الداني رحمه الله تعالى لما قال: وينبغي أن يكون رسم المكي في اللفظ الأول كالكوفي لأنه قرأ مثلهم، وما الثاني فإنه قرأ قال. قال: ولا خبر عندنا في ذلك عن مصاحفهم إلا ما رويناه عن أبي عبيد أنه قال: ولا أعلم مصاحف أهل مكة إلا عليها، يعني على إثبات ألف في الحرفين. أبو عبيد هكذا قال، ولا أعلم، حتى أبو عبيد ما رأه، حتى أبو عبيد اللي يقول وقد كشفت وقد اطلعت وقد رأيت وكذا المصحف المكي هذا، قال ولا أعلم إلا، يعني يقصد أنه أقصد يمكن أن يكون كذا، إلا قال ولا أعلم مصاحف المكتب إلا عليها، إلا عليها، من غير أن يكون هناك تثبت منه، يعني تخمين منهم. قال أبو داود: قال كم لبثتم؟ قال إن لبثتم كتبوه في مصاحف أهل الحجاز والشام والبصرة بألف بين القاف واللام في الموضعين. قال على الإخبار وقرأنا ذلك في الأول لقراء كلهم حاشا بن كثير والأخوين فإنا قرأنا لهم قل عاد الأمر، وقرأنا الثاني قل عاد الأمر للأخوين. فالموضوع الأول فيه قراءة والثاني فيه قراءة. فالموضوع الأول قال قرأه حمزة والكسائي وابن كثير قل، الموضوع الثاني قرأه حمزة والكسائي. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وفي قال كم قل دون شك وبعده شفاء، وفي قال كم قل دون شك. فابن كثير حمزة والكسائي قل كم لبثتم قل كم، وأما الثاني فهو خاص بحمزة والكسائي. ولهذا الداني رحمه الله تعالى قال موضع الأول رسم ينبغي أن يكون رسمه للمكي كرسمه للكوفي بقل، وأما الثاني فإنه قد انفرد به حمزة والكسائي ولا علاقة للمكي به فإنه يقرأ قال كما قال. إذن الشاطبي رحمه الله تعالى قال وفي قال كم قل دون شك وبعده شفاء موضع الثاني. قال ابن جبارة وقد اختلف في إثبات الألف وحذفها في التلاوة في الحرفين، فعلى التلاوة بحذف الألفين الألف من الأولى حمزة والكسائي وابن كثير قل كم لبثتم في الأرض، هذه قراءة حمزة والكسائي وابن كثير قل كم لبثتم، والباقون قال كم لبثتم. وأما الثاني فإنه فرض به حمزة والكسائي قل إن لبثتم إلا قليلا، الباقون قرأوا قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم قال انتهى هذا اللفظ. قال في البيت 96 بيت 96 في هذه المنظومة عسى الوقت أن يسعفنا به لله في الأخيرين، لله في الأخيرين في الإمام وفي البصري قل ألف يزيدها الكبرى، لله في الأخيرين في الإمام وفي البصري قل ألف يزيدها الكبرى. بيت 96 من هذه المنظومة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، لله في الأخيرين في الإمام وفي البصري قل ألف يزيدها الكبرى. أخبر الناظم رحمه الله تعالى أنه رسم في مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه لله في اللفظين الأخيرين من هذه السورة المؤمنون بدون ألف في أولهما، سورة الهمزة ألف في أول الله تكون همزة وصل، قال بدون همز وصل قبل لفظ الجلالة، بل رسم بلام الجر فيهما كما نطق به، وذلك في بقية المصاحف غير البصري غير البصري. والمراد بالله الأخيرين قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، سيقولون لله قل أفلا تتقون، الآية 87. هذا أول موضع إله، هما موضعان أخيرين هذا أولهما الآية 87. وكذلك قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، سيقولون لله لله قل فأنى تسحرون، لا 89. هذا هو المقصود بلله الأخيرين أنهما بلام الجر، واحترز بالأخيرين عن الأول فيهما فإنه رسم في جميع المصاحف بلام الجر، موضع أول محل اتفاق، وهو قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون أو فلا تذكرون حسب القراءة. الشاهد في قوله سيقولون لله هذا محل اتفاق عند كل القراء عند كل الكتاب المصاحف سيقولون لله بلام الجر في الأول. أما الموضعان الأولان فقوله وفي البصري قل ألف أي قل رسم هذان اللفظان في المصحف البصري بألف في الأخيرين وهذه الألف هي صورة همزة الوصل سيقولون الموضع الأول قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله سيقولون ما يقول لله سيقولون الله سيقولون الله. والثاني قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله ما يقول ليس تأكيد الله لا الله سيقولون الله. هكذا القراءة وهكذا إذا رسمت ترسم هكذا سيقولون الله وتشكل هكذا في الموضعين هذين الله. وأما الموضع الأول فكما قلنا محل اتفاق بلامين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله هذا محل اتفاق لله. إذن ولهذا قال الداني في المقنع في باب ما اختلفت فيه مصاحف الحجاز والعراق والشام وفي المؤمنون في مصاحف البصرة سيقولون الله قل أفلا تتقون سيقولون الله سيقولون الله قل فأنا تسحرون سيقولون الله قل فأنا تذكر الموضعين هذين الأخيرين هكذا الله الله بالألف في الاسمين الأخيرين بالألف في الاسمين الله. وفي سائر المصاحف لله لله هكذا كررها وفي المصاحف وفي سائر المصاحف لله لله فيهما في اللفظين لله لله في هذين الموضعين كما قال فيهما أي في هذين الموضعين. قال أبو عبيد وكذلك رأيت ذلك في الإمام أي بالألفين فيهما الله في الإمام الله. قال أبو عبيد في كتابه القراءات كتاب طبعا مفقود كتاب القراءات أبي عبيد مفقود لكن هناك نقول كثير عنهم. حدثنا حجاج بن هارون حدثني عاصم الجحدري قال أبو عبيد وكذلك رأيت في الإمام أي بألفين فيهما الله إلا أنه ورد عنه في كتاب القراءات له بسنده قال وفي مصحف الإمام عثمان الذي كتبه للناس كلهن لله لله لله هكذا جاء تكرارها. قال وفي مصحف عثمان الذي كتبه للناس كلهن لله لله لله يقصد المواضع الثلاثة أنها كلها جاءت الموضع الأول الثاني الثالث كلها جاءت بلام الجر لله. وأول من زادها بين الألفين نصر بن عاصم الليثي الله. قال أبو عبيد ثم تأملتها في الإمام فوجدتها على ما رواه عاصم لله لله لله بدون الله هذه. قال وكذلك رأيتها في مصحف قديم بالثغر في قبل خلافة عمر بن عبد العزيز وهكذا هي في مصحف المدنية والمكي لله. وأحسبها قال في مصحف الشام. قال أبو عمرو كان الحسن البصري يقول عبيد الله بن زياد هو الذي زاد فيها ألفا. هذه هناك شبه، هل يمكن لأبي عبيد، هل يمكن لعبيد الله بن زياد أو نصر بن عاصم أن يزيد بكتاب الله شيء؟ نقف عند هذه الشبهة ونرد عليها إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.